بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله. المسائل تقرأها إن شاء الله إذا خلص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قوله عز وجل أمن، أم منقطعة لفظا، وهي بمعنى بل التي للإضراب والهمزة، فهي بمعنى بل والهمزة، فهي إذن منقطعة. وأم تأتي منقطعة وتأتي متصلة، والفرق أن المنقطعة بمعنى بل التي للإضراب، والمتصلة بمعنى أو. وأيضا فرق آخر أن المتصلة يذكر معها المعادل، والمنقطعة لا يشترط ذلك. وقوله أمن، من هنا اسم استفهام للتقرير، وهو مبتدأ، وخبره محذوف مع أم المعادلة للهمزة، تعويلا على ما سبق في الاستفهام الأول الذي قبل الآية. ويقدر الخبر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض خير أما يشركون. يقدر خير أما يشركون، أي من هو يجيب المضطر خير أما يشركون. وقوله المضطر اسم مفعول، المضطر اسم مفعول، وهذه الطاء أصلها تاء الافتعال، أصل المضطر المضطر، لكن قلبت طاء لوقوعها بعد حرف الإطباق وهو الضاد. إذن المضطر اسم مفعول، وهذه الضاء أصلها تاء الافتعال، قلبت طاء لوقوعها بعد حرف الإطباق وهو الضاد. والمضطر النازل به ضرورة، النازل به ضرورة، والمراد به هنا المكروب الذي أقلقته الكروب وتعسر عليه المطلوب. المكروب المراد به هنا المضطر، المضطر المراد به هنا المكروب الذي أقلقته الكروب وتعسر عليه المطلوب. وقوله يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر، المراد بالمضطر هنا الجنس لا جميع الأفراد، وعليه فلا يلزم معه إجابة كل مضطر. فهمتم؟ أمن يجيب المضطر المراد جنس المضطر، فلا يلزم معه أن يجاب كل مضطر. وقوله إذا دعاه أي طلبه وسأله إزالة ضره. ويكشف السوء، يكشف أي يزيل، والسوء ما يسوء الإنسان من مرض أو ضيق أو بلاء أو شدة أو نحو ذلك. وقوله تعالى ويكشف السوء هذا من باب عطف العام على الخاص، لأن السوء أعم من إيش؟ الضرورة، لأن السوء قد يكون سببا، لأن السوء قد يكون سببا للاضطرار، ولأن السوء أيضا دون الاضطرار. وقوله سبحانه وتعالى ويكشف السوء، يكشف السوء أي يكشف سوء المضطر وغيره، ومن دعا الله ومن لم يدعه. ففرق بين الاضطرار وبين كشف السوء. ففي المضطر قال إذا دعاه، وأما كشف السوء فهو عام لمن دعاه ولغيره. أفهمتم هذا؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فمن وقع في اضطرار يجاب إذا دعي، وأما من حصل له سوء فيكشف عنه ولو لم يدعو. قال ويجعلكم خلفاء الأرض، الخلفاء جمع خليفة، والخليفة هو الذي يخلف من سبقه، أي يعني المراد بالآية أي يخلف كل قرن القرن الذي قبله. والمراد بالخلفاء هنا ويجعلكم خلفاء الأرض، المراد بالخلفاء هم عباد الله الصالحون، عباد الله الصالحون. والصالح تقدم لنا العبد الصالح هو القائم بحق الله وحق عباده. إذا قيل رجل صالح فالمراد بالصالح القائم بحق الله وحق عباده. والدليل على استخلاف عباد الله الصالحين قوله تبارك وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لكن الله عز وجل اشترط لإرث عباده الصالحين شروطا، فقال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقوله ويجعلكم خلفاء الأرض، الإضافة هنا بمعنى في خلفاء الأرض يعني خلفاء في الأرض. ثم قال عز وجل أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أإله أي أخالق ومعبود، والهمزة هنا للاستفهام المراد به التحدي، نعم الهمزة هنا للاستفهام المراد به النفي المتضمن للتحدي. ويجوز أن تكون الهمزة للاستفهام الإنكاري، والمعنيان متقاربان. إذن أإله مع الله أي أخالق ومعبود مع الله، والهمزة هنا الهمزة للاستفهام الذي يراد به النفي المتضمن إيش؟ للتحدي. ويحتمل أن الهمزة للاستفهام الإنكاري، والمعنيان متقاربان. وتقدير الكلام أو المعنى هل أحد يعني أإله مع الله، هل أحد يفعل ذلك سوى الله؟ يقول عز وجل قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون هذه صفة لمصدر محذوف، والتقدير تذكرون تذكرا قليلا في عظمة الله ونعمه. فلذلك أشركتم معه غيره، هذا معنى قليلا ما تذكرون. إذن قليلا ما تذكرون هي صفة لمصدر محذوف، والتقدير تذكرون تذكرا قليلا في عظمة الله ونعمه فلذلك أشركتم به غيره. وما هنا قليلا ما تذكرون، ما هنا زائدة لتأكيد القلة، ولذلك يصح في غير القرآن قليلا تذكرون يعني قليلا تذكركم. وقالوا تذكرون أي تتعظون. هذه الآية الكريمة فيها أولا مناسبتها للباب أن فيها إبطال الاستغاثة بغير الله، أن فيها إبطال الاستغاثة بغير الله، لأنه لا أحد يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله عز وجل، وإذا كان كذلك وجب أن لا يستغاث إلا به. أما ما فيها من فوائد، ففيها أولا بيان سعة رحمة الله عز وجل بإجابة المضطرين إذا دعوه، وكشف السوء لمن أصابه، بيان سعة رحمة الله عز وجل بإجابة المضطرين إذا دعوه وكشف السوء لمن أصابه. ومنها أيضا من فوائد الآية تمام قدرة الله عز وجل باستخلاف بعض الناس لبعض في هذه الأرض، لقوله ويجعلكم خلفاء. وفيها أيضا أن هذه الأصنام التي جعلها المشركون آلهة مع الله لا تستطيع ذلك، لقوله أإله مع الله. وفيه أيضا في هذه الآية الكريمة بطلان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، بطلان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وفيها أيضا دليل على أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية أو مقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. وجه ذلك أنهم كانوا إذا اضطروا سألوا الله عز وجل. ومنها أيضا الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وذلك أنكم إذا أقررتم أن الله عز وجل هو الذي يجيب الدعاء وهو الذي يكشف السوء، يجيب دعاء المضطر ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، هذا متعلق بتوحيد الربوبية، إذن هو المستحق لأن يعبد، لا آلهتكم التي لا تملك نفعا ولا ضرا. وفيه أيضا دليل على الاحتجاج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه، شف الاستدلال على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه، الذي أقروا به ما هو توحيد الربوبية، على ما جحدوا به وهو الألوهية. وفيها أيضا بيان عناد المشركين حيث لم يتعظوا مع وضوح الحق، ولهذا قال الله عز وجل قليلا ما تذكرون، أي قليلا تذكركم واتعاظكم. ثم قال المؤلف رحمه الله روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث الذي رواه الطبراني ذكره غيره، وممن ذكره الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أبو بكر رضي الله عنه قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقائل هنا قوموا بنا هو أبو بكر رضي الله عنه. والحديث ضعيف، يعني حديث الطبراني هذا ضعيف، وسبب ضعفه أن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وممن ضعفه من الأئمة المعاصرين شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ عبد العزيز بن باز ضعف هذا الحديث وقال إنه ضعيف لأن في سنده ابن لهيعة، وكذلك ضعفه غيره، لكن على تقدير صحته نتكلم عليه. يقول روى الطبراني بإسناد أنه كان في زمن النبي، زمن أي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منافق قيل إنه عبد الله ابن سلول، إن هذا المنافق هو عبد الله ابن سلول. وقوله منافق، ما هو النفاق؟ النفاق له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام للنفاق فأن يتظاهر بالخير وقلبه منطو على الشر، أن يتظاهر بالخير وقلبه منطو على الشر، فيتظاهر بالوفاء وهو غادر، ويتظاهر بالنصح وهو ماكر، ويتظاهر بالإيمان وهو كافر، ويتظاهر بالعفاف وهو فاجر، ويتظاهر بالصلاح وهو فاسد، ويتظاهر بالإصلاح وهو مفسد. وهذه أمثلة. إذن النفاق بالمعنى العام أن يظهر الخير ويبطن الشر، فيتظاهر بالخير وقلبه منطو على الشر والعياذ بالله. أما المعنى الخاص للنفاق فهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله. قلوبهم منكرة وألسنتهم مقرة، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وأصل طريق النفاق مبني على الكذب والخداع، طريق المنافقين مبني على الكذب والخداع، كما قال الله عز وجل يخادعون الله والذين آمنوا. والنفاق نوعان، نفاق أكبر ونفاق أصغر. فالنفاق الأكبر هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وإن شئت فقل إظهار الإيمان وإبطان ما يناقض ذلك، إظهار الإيمان وإبطان ما يناقض ذلك. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم وأنهم في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالمنافق والعياذ بالله أشد من الكافر الأصلي. والمعنى الثاني للنفاق المعنى الخاص وهو النفاق الأصغر، وهو نفاق العمل، نفاق العمل، وهو إظهار الخير علانية وإبطان خلافه. وإن شئت فقل النفاق الأصغر أن يتصف بصفة من صفات المنافقين، أن يكون متصفا بصفة من صفات المنافقين كالكذب والخداع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، وإذا خاصم فجر. فمن يكذب فيه خصلة من خصال المنافقين، ومن يخلف الوعد فيه خصلة من خصال المنافقين، ومن يكون فاجرا في خصومته فكذلك. فهذه الصفات الأربع لا يمكن أن تجتمع في مؤمن. وقوله في الحديث فقال قوموا بنا، نعم، فقال بعضهم قوموا بنا، قال بعضهم، هذا البعض قد جاء مفسرا في بعض الروايات أنه أبو بكر رضي الله عنه. قوموا بنا نستغيث، أي نطلب الغوث، والغوث هو إزالة ما فيه شدة، وذلك بأن يكف هذا المنافق عن الأذى. وقوله نستغيث من هذا المنافق لم يبينوا كيف تكون استغاثتهم، ولكن يقال تكون بما يناسب الحال والمقام، يعني أنهم يريدون من النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنهم يريدون الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام من هذا المنافق بما يناسب الحال والمقام، إما بتعزيره أو زجره أو ضربه أو ما أشبه ذلك مما يناسب المقام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، إنه لا يستغاث بي. وقد اختلف العلماء في هذه الجملة أو في هذا النفي في قوله لا يستغاث بي على قولين. القول الأول أن هذا النفي من باب التأدب في اللفظ وليس من باب الممنوع معنى، فالاستغاثة به من حيث المعنى جائزة، لكن هذا اللفظ لا يليق، لأن نفي الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس على إطلاقه، بل تجوز فيما يقدر عليه. فقوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث به يعني لا تطلبوا مني المعونة بلفظ الاستغاثة، واضح المعنى؟ فقوله لا يستغاث بي هذا النفي من باب التأدب في اللفظ وليس من باب الممنوع، فكأنه يقول له مثلا قولوا أعنا على هذا المنافق ولا تقولوا نستغيث بك، من باب التأدب مع الله. وإلا فالاستغاثة بالآدمي أو بل صح الاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه جائزة. قال الله عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. والقول الثاني، نعم، وهذا القول هو الذي عليه أئمة الدعوة ومنهم إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجمع، وهو الصحيح. والقول الثاني أن المنفي هنا الاستغاثة الخاصة بالله وفيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني إنه لا يستغاث بي الاستغاثة التي تستغيثونها بالله وتختص بالله. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن المتأخرين أيضا الشوكاني، ولكن الأصح الأول، وأن قوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي هذا النفي من باب ماذا؟ التأدب مع الله عز وجل في اللفظ وليس من باب الممنوع معنى، فكأنه يقول لا تقولوا نستغيث بك وإنما قولوا نستعين بك، لأنه لا يستغاث إلا بالله. طيب، وهذا الكلام بناء على صحة الحديث. طيب، مناسبة الحديث للباب، نقول المناسبة ظاهرة، وهي أن فيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم الاستغاثة بغير الله، أن فيه الإنكار من الرسول صلى الله عليه وسلم الاستغاثة بغير الله. أما الفوائد فيؤخذ منه ما تيسر منها: أولا ذم النفاق وأهله، ذم النفاق وأهله، لأنهم أهل سوء وأهل شر. وفيه أيضا دليل على تحريم أذية المؤمنين وأنها من أفعال المنافقين، لقوله رجل يؤذي المؤمنين، فعلى هذا نقول إيذاء المؤمنين من خصال المنافقين، وإن كان ليس خاصا بالمنافقين لكن المنافقين يفعلونه عن عقيدة. ومنها أيضا مشروعية الصبر على الأذى في الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يستغاث بي، يعني فاستغيثوا بالله واصبروا على ما ينالكم من الأذى، على المعنى الثاني، وهو كذلك، فالإنسان يشرع له أن يصبر على الأذى في الله، لأن كل من سلك طريق الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام لا بد أن يناله شيء من الأذى، كل من سلك طريق العلم والدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن يؤذى بحسبه. قال الله عز وجل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. والرسول عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأكرم الخلق على الله عز وجل أوذي، حتى إن المشركين والعياذ بالله كانوا يضعون عليه سلا الجزور وهو ساجد، ويضعون الشوكة أمام بابه بل وهموا بقتله، ومع ذلك صبر وصابر، والعاقبة للمتقين. انظر يوسف عليه الصلاة والسلام مؤذي من قبل إخوته، ومع ذلك كانت العاقبة له. وفي قصة نوح قال الله عز وجل في آخرها في سورة: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. إن العاقبة للمتقين، فالحق لابد أن يظهر ولابد أن ينصر، لكن قد لا يكون النصر إلا بعد تمحيص وابتلاء واختبار. ولهذا قال ابن القيم: والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أنه إذا كان لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم مع كونه عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وأشرف الخلق، فغيره من باب أولى. والمراد على القول الراجح الاستغاثة الخاصة إيش؟ بالله. وأما الاستغاثة به فيما يقدر عليه فهذا جائز. ومنها أيضا الإرشاد إلى حسن اللفظ وحماية التوحيد، الإرشاد إلى حسن اللفظ وحماية التوحيد، لقول إنه لا يستغاث به على المعنى الأول، وهو أن المراد التأدب في اللفظ وإن كان جائزا من حيث المعنى. فكأنه عليه الصلاة والسلام يقولون: لا تقولوا نستغيث بك، وإنما قولوا نستعين بك وما أشبه ذلك. وفيه أيضا دليل على حرص الشارع على سد كل طريق يفضي إلى الشرك، تؤخذ من قوله إنه لا يستغاث به. طيب، أما المسائل أقول في الباب تقول فيه مسائل، اقرأها ما قرأناها. فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. نعم، الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، لأن الدعاء أعم، لأنه يشمل الدعاء عند الشدة والدعاء عند غير الشدة. نعم. الثانية: تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وتقدم. نعم. الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة: بقوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والمراد بالظالمين المشركون، لأن أعظم الظلم الإشراك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ثم نعم. الرابعة: أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. إذن فغيره أولى، لأن الله عز وجل يقول: فإن فعلت فإنك، يخاطب الرسول عليه، إنك إذن من الظالمين. إذن إذا فعله غيره من باب أولى. نعم. الخامسة: تفسير الآية التي بعدها، وهي قول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر. نعم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. نعم. السادسة: كون ذلك المؤلف رحمه الله في الثانية يقول تفسير قوله تعالى، والخامسة تفسير الآية التي بعدها. ليش ما قال تفسير وإن يمسسك الله بضر؟ نقول هذا من باب التفنن في العبارة. لا، مو على كل حال اختصار، لأنه الآن سيأتي فيما بعد، أو سيأتي في هذه تفسير الآية الرابعة. السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة: نعم، كون ذلك لا ينفع في الدنيا، والمراد به الاستغاثة بغير الله مع كونه كفرا. قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فهؤلاء الأصنام ومن يعبد من دون الله لا يستطيعون كشف الضر ولا تحويلا. فدعاؤهم لا يحصل به المقصود مع كونه كفرا بالله عز وجل. ولهذا قال: كون ذلك لا ينفع في الدنيا، يعني أنهم لا يجيبون ولا يحصل المقصود من دعائهم مع كونه كفرا، فخسر الدنيا والآخرة. السابعة تفسير الآية الثالثة وهي فابتغوا عند الله الرزق. نعم تقدم. فابتغوا عند الله الرزق. نعم. الثامنة أن طلب الرزق لا طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. نعم أن طلب الرزق لا يبتغى إلا من الله، فابتغوا عند الله الرزق. وقال عز وجل أيضا إن الله هو الرزاق. شوف ذو القوة المتين، هو الرزاق يعني هو لا غيره. كما أن الجنة لا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى. نعم. التاسعة تفسير الآية الرابعة. نعم وهي ومن أضل من ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. نعم يعني لا أحد أضل ممن دعا غير الله. قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، يعني المدعو لقوله في الآية وهم عن دعائهم غافلون. فهؤلاء يدعون هؤلاء الأصنام ويدعون هؤلاء الأحجار وغيرهم وهم عن دعائهم غافلون لا يدرون، لأنهم أموات غير أحياء وما يشعرون. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. نعم لقولهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فيتبرؤون منهم باللفظ وبالمعنى. فبالمعنى أنهم لا ينفعونهم، وبالمعنى كما قال عز وجل في سورة يونس ها ما كنتم إيانا تعبدون. نعم. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو لقالوا وكانوا بعبادتهم حتى لو سموها، حتى لو قالوا أنه ليست عبادة فهي عبادة، لأن العبرة بالأشياء بحقائقها لا بالمسميات. ولذلك الآن لو سميت شيئا بغير اسمه هل يتغير؟ لا. الآن الخمر والعياذ بالله في بعض الأماكن يسمونه الشراب الروحي، يسمون الخمر الشراب الروحي، ما يقول خمر شراب روحي من باب التلطيف. طيب هل هذه التسمية إذا قلت شراب روحي هل تجعله مباحا؟ لا. فالتسمية في المسميات لا تقرب الحقائق، فلا تقرب المحرمات إلى محللات. نعم. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. نعم كفر المدعو بتلك وهم بعبادتهم وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس. نعم يقول ومن أضل ممن يدعو ثم قال إيش وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة وهي قول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. نعم الأمر العجيب يعني الذي يدعو للتعجب، وهو إقرار عبدة الأوثان من مشرك قريش وغيرهم أنه لا يجيب المضطر إلا الله. ولهذا قال عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلا يدعون إيش هبل ولا يدعون اللات ولا يدعون العزة، وإنما يقول يا الله. ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين، لكنهم في الرخاء يشركون. فحينئذ نقول أنتم أقررتم بتوحيد الربوبية، وأن الذي يقدر على إجابة الدعاء وتفريج الكروبات وإجابة المضطر هو الله، أفلا يستحق أن يعبد أم هذه الأصنام التي لا تملك نفعا ولا ضرا؟ الثامنة لكن هي المشكلة يعني في بعضهم هو التقليد، يعني بعضهم يقلد بعضا، يعني الضعفاء يقلدون الكبرى، والكبرى لهم مصلحة فتنة ومصلحة من هذا. كما أن الآن نسأل الله العافية الرافضة يعني علماؤهم يعلمون أنهم على ضلال، أنهم في ضلال مبين، لكن لا يريدون الحق لأنهم لو رجعوا للحق لفاتتهم المصالح، يأتيهم مصالح دنيوية الخمس، ويأتيهم النكاح، يتزوجون من شاءوا، فهم معززون مكرمون بسبب إيش هذه الدعوة. يقول لو أن انتسبنا إلى مذهب أهل السنة والجماعة نكون من عامة الناس، ليس لنا ميزة، فلنبقى على ما نحن عليه. الضعفاء من عامتهم يقلدون كبراء. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وفي الآية الأخرى مقتدون. فحقيقة المشركون كذلك، رؤساء أئمة الكفر يعني يعلمون الحق ولكنهم يستكبرون، لأنهم لو رجعوا للحق لفاتهم شيء من مصالح الدنيا. وأما العامة فإن بعضهم يقلد بعضا، ولا فرق بين مقلد وبهيمة، فالمقلد والبهيمة على حد سواء، لأن البهيمة تتبع من الراعي، تتبع القائد، خير خير، شر شر، صح خطأ يمشي ما فيها. وإذاك يقال شف من يقال إن أحد الملوك الولاة والأمراء قديما كان في الشام، فقدم إلى حماة معروفة، طيب، فخرج أهل حماة يقول حماك الله حماك الله، لأنهم بلد إيش حماة. يقول لما خرج من حماة ذهب إلى حمص، فسمعوا ذلك يقول حماك الله، فقال حمصك الله حمصك الله. مشكلة تقليد، هم ما يعرفون المعنى، سمعوا أولئك يقول حماك الله، وهي مناسبة يعني أهل حماة يقول حماك الله، لكن أولئك قالوا حنا حمص وش نسوي ما في، حمصك الله. نعم. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله. طيب، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد في قوله إنه لا يستغاث به، والتأدب مع الله لأنه قال ذلك من باب الأدب من حيث اللفظ، وإن كان من حيث المعنى جائزا، كما تقدم أن المعنى لا يستغاث به يعني لا تقولوا لا تطلبوا مني الإعانة على هذا المنافق بهذا اللفظ، وإنما قولوا مثلا أعنا عليه، اكفنا شره، وما أشبه ذلك. نعم. باب قول الله تعالى آخر تبي نبتل، طيب ما بقي دقيقتان. طيب بالنسبة ل